اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أمثلة من علم الخلف الذي يكون مذموما بالنسبة إلى علم السلف رحمهم الله، الذي أحدث بعد الصحابة علوم توسع فيها أهلها وسموها علوما وهي في الحقيقة جهالات، وسموها علم الكلام واعتقدوا أنه من العلوم الشرعية. الغزالي رحمه الله لما تكلم في مقدمة كتابه المستصفى على تقسيم العلوم ذكر علم الكلام، فقال: العلوم الشرعية علم القرآن وعلم السنة وعلم الكلام، فجعله من العلوم الشرعية. والحقيقة أنه ليس من العلوم الشرعية، بل إنه من العلوم البدعية. ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عنه. نقل شيخ الإسلام في آخر كتابه الحموية عن الشافعي رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك القرآن وأقبل على الكلام، يعني على علم الكلام. هكذا. وعابوه علم الكلام بأن بعضه ينقض بعضا، كل من تكلم وتوسع في علم الكلام يجيء آخر وينقضه بعلم كلام آخر، ومثله أيضا علم المنطق. ولذلك يحذر منه العلماء من علم المنطق. ثم إن الذين توغلوا فيه وفي علم الكلام نهايتهم الحيرة، أنهم في آخر أمرهم تحيروا ولم يعلموا ما يقولونه. ذكر شيخ الإسلام في مقدمة الحموية أهل الكلام أو الخلف، ذكر أنهم يقولون: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ورد هذه المقالة وقال: بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ثم ذكر أن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة كانهم حقيقة يدعون أن السلف مثلهم، أن السلف الصالح الذين هم القرون الثلاثة وعلماء الحديث مثلنا في نفي الصفات، إلا أنهم سكتوا يعتقدون أنه ليس لله صفات في نفس الأمر، أن الله ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق عباده، وأنه ليس له وجه ولا يد نحو ذلك، وأنه لا يحب ولا يغضب ولا يرضى. يقولون موافقون لنا، إلا أنهم سكتوا ونحن تجرأنا وتكلمنا، هكذا يدعون. ثم يقول: من هم هؤلاء الخلف؟ هم أناس غلظ عن معرفة الله حجابهم، غلظ عن معرفة الله حجابهم، وكثر في دين الله اضطرابهم، ووقعوا في آخر أمرهم في الحيرة. وذكر كلاما لأحدهم وهو الخطيب الرازي صاحب التفسير الكبير وصاحب كتاب التأسيس أو تأسيس التقديس من مشاهير المتكلمين، أنه قال في كتاب له، يقول: لقد تأملت الكلام وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وأنشد قوله: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ونقل أيضا عن أحدهم وهو صاحب كتاب الإرشاد الذي هو أبو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، يقول: لقد خلط البحر الخضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخلط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تداركني رحمة الله فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. هكذا. وكذلك غيرهم. ونقل هذا الكلام وهذا الشعر ابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. كل ذلك دليل على خطأ هؤلاء الذين توسعوا في علم الكلام، ظنوا أن هذا من العلوم الشرعية. من لم يكن عالما بهذه العلوم الجديدة فهو جاهل أو ضال. يقول المؤلف: كلها بدعة، كلها من محدثات الأمور، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي هذا العلوم. يقولون نحلف ونجزم أن الصحابة ما تكلموا في الجوهر والعرض وأن هذا شيء محدث ولا حاجة إلى تقسيم الموجودات أنها إما جواهر وأعراض. وكذلك أيضا ما تكلموا في الحيز والجهة لا حاجة إلى الكلام فيها ولا حاجة إلى الخوض في هذا. قد يقال إن بعض العلماء خاضوا في علم الكلام كابن تيمية. صحيح أنه رحمه الله أعطي ذكاء فكان من آثار ذلك أن احتاج إلى مجادلتهم ليرد عليهم لأن بمن كلامهم على العقول على أمور عقلية ظنها قطعية وهي في الحقيقة وهمية فاحتاج إلى أن يرد عليهم بقواعدهم. هذا حقيقة الرد عليهم. لذلك تجد في كلامه شيئا غير مفهوم. إذا قرأت مثلا كتابه الرد على المنطقيين ما فهمته، ولكن الذين تعلموا علم المنطق يفهمونه لأنه قواعد قعدوها. فرد عليهم بالمنطق، أرد المنطق بالمنطق، مع أن هناك من يمدحه. كان قبل أنه 38 كان شيخ مصري جاء يدرس ونحن في الدراسة التخصصية في المعهد العالي، فعرض علينا أن يدرسنا في علم المنطق وقال إنه مفيد وإنه يسمى علم الميزان، وأخذ يمدحه. ولكن كنا نسمع من مشايخنا أنه لا حاجة إليه، فهم يمدحون ويقولون من لم يعرف المنطق لم ينطق. فنقول إن هذا غير صحيح. كذلك كان أحد مشايخنا متوغلا هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان، تخصص في علم المنطق، ثم إنه رد على آخر في مقالة خاطئة واستعمل في رده المنطق. فقال أحد المشايخ لو استعمل فيه الشرع والأدلة الشرعية لكان أولى، وذلك لأنه يقدر غيره أن يرد عليه، يقدر فلان أن يرد عليه لأنه قد يكون مثله أو أمكن منه. كذلك ذكر ابن تيمية وغيره أن هؤلاء علومهم بعضها يفسد بعضا. يقول في آخر الحموية أن هؤلاء الذين يخوضون في علم في هذه العلوم يقول أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هكذا ثم أنشد كونه فيهم حجج تثافت كالزجاج كأنها تخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبه حجج بعضهم ببعض أنها مثل الزجاج، الزجاجتان إذا ضربت إحداهما بالأخرى انكسرت الضاربة والمضروبة. حجج تحافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وتكلم أيضا عليهم ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، طبع بعضه ولم يطبع كله، وقد اختصره الموصلي وذكر اضطرابهم في هذه العلوم. ثم إنه نظم أبياتا فيها تهافتهم وضرب بعضهم بحجج بعض. يقول في تلك الأبيات واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. فهكذا الخوض في هذه العلوم هي من محدثات الأمور. المعتزلة أحدثوا من علم الكلام الكلام في القدر وتوسعوا فيه، وقد ظهر في أول القرن في القرن الأول من أنكر نوعا من القدر الذي هو علم الله السابق، معبد بن الجهني غيلان الدمشقي خدعوا خلقا وقالوا كيف يعلم الله الأمور المستقبلة، لا يعلمها حتى تحدث. هذا مما أنكروه، والله تعالى رد عليهم رد هذه المقالة في قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وكذلك قول الله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني قد علم ذلك قبل أن تعلق بل قبل أن تخلق، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه كلها ترد على هؤلاء الذين ينكرون علم الله. حدث مذهب جديد في القدر وهو إنكار قدرة الله. دعوى المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر على أن يهدي ولا يقدر أن يضل. هؤلاء أنكروا قدرة الله. رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله. الله تعالى ذكر نفسه بأنه على كل شيء قدير. المعتزلة يقولون ما خلق أفعال العباد، ينكرون علم القدر. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. الحديث صحيح، يعني لا يزال أمرهم مقاربا وعلى صواب إلا إذا خابوا في الولدان. الحديث يظهر أنه موقوف على بعض الصحابة، هكذا يكون روي موقوفا رجح بعضهم وقفه. قد تكلموا في الولدان والأولى يوكل أمرهم إلى الله، وقد تكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله وأطال في كتابه طريق الهجرتين، وتعرض لذلك أيضا ابن كثير في التفسير عند قول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استشكلوا الولدان، ولدان الكفار أولاد المشركين، ماذا حالتهم؟ ماذا نقول فيهم الذين يموتون وهم صغار؟ وكذلك أيضا الذين ما بلغتهم الدعوة أو أهل الفترات، ماذا يقال فيهم؟ ابن كثير عند هذه الآية رجح أنهم في الآخرة يمتحنون، أن الله تعالى يخرج لهم نارا فيقول ادخلوها، فمن علم الله سعادته دخلها ولن تضره، ومن علم الله شقاوته عصى، فيقول الله أمرتك فعصيتني فكيف أجاءتك رسلي. تطالع الأحاديث عند هذه الآية، وكذلك في كلام القيم. الراجح الكف عنهم ويقال أمرهم إلى الله. كذلك الخوض في القدر، الأولى التوقف في ذلك. كذلك حديث عن ابن مسعود مرفوعا إن كان في أسانيده مقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض بالصحابة، أي لا تطعنوا فيهم ولا تكفروهم، وأمسكوا عما شجر بينهم من القتال والخلاف. يقولون كلهم مجتهد ولا نخطئهم، أمسكوا. وكذلك الخوض في النجوم كما سبق، لا تخوضوا في ذلك إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ذكر أنه روي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة. يعني قد تقدم أن الذين ينظرون فيها قد يستدلون بها على أمور مستقبلة ويعرفون ذلك بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا عمل الكهان. يقولون إذا اجتمع نجم كذا وكذا حدث رياح أو حدث غرق أو حدث فيضان أو حدثت أمراض، الغيب لا يعلمه إلا الله. يقول: وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. يعني الكلام في القدر لا تتعرضوا له، لأنه يسبب إنكار قدرة الله تعالى وإنكار علمه. إياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله بالنار على وجهك، كما يفعل ذلك الرافضة. لا شك أن مثل هذا واضح في أنه يدل على احترام الصحابة. هكذا النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، ينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، يقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء مرة هو وأخوه وإذا الصحابة متهلكون جمع، قد يكونون 15 وإذا هم يتكلمون في القدر، فيقول مثلا: كيف يقدر الله الأمور المستقبلة؟ هذا قد يكون غير واقع، ينزع بآية. آخر يقول: كيف يخلق الله أفعال العباد؟ العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ينزع بآية. يقول: الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كذلك يخوضون في هذا: سمع خوضه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هم يضربون الآيات بعضها ببعض خرج مغضبا وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما أهلك من كان قبلكم بتكذيبهم بكتاب الله، ما علمتم به فقولوا وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه، أو كما في الحديث الذي في الصحيح. هكذا: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم بكتبهم إلى آخره. هذا من الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عنه المراء يعني الجدال. جاء في حديث: المراء في القرآن كفر، يعني المماحكة والمجادلة في آيات القرآن. علينا ألا نخوض في شيء من ذلك. الذي نعلمه نقول به، والذي نجهله نقول أمره إلى الله. كذلك أيضا الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية. الناس في القدر ثلاثة أقسام، يعني القدر الذي هو أفعال العباد، القدرية قسم ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، قابلهم الجبرية الذين يقولون ليس للعبد قدرة، العبد مجبور على أفعاله ليس له أي قدرة. توسط أهل السنة وقالوا الله تعالى هو الذي قدر الأشياء، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن قد أعطى العباد قدرة يزاولون بها الأعمال وتنسب إليهم. فلا نوافق المعتزلة الذين يقولون لا قدرة لله، يقولون الله لا يقدر أن يهدي ولا يقدر أن يضل، فقدرة العباد أعظم من قدرة الله، والعاصون يعصون الله كسرا لا يقدر أن يهدي هذا ولا أن يضل هذا. هذا معتقد المعتزلة، وهو مجوس هذه الأمة، ويقولون لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. قد يحتج بعضهم ويقول أليس الله يا رب أنت الذي أوقعتني في الذنب، أنت الذي خلقت هذا الذنب فيا، أنت الذي دفعتني إليه، كيف تعذبني على ذلك؟ فقالوا أننزه الله عن الظلم، لا نقول إنه خلق أفعال العباد. هكذا قولهم، وقعوا في التنقص أنهم اتنقصوا ربهم وجعلوا قدرة العباد أقوى من قدرة الله. هناك من خالفهم وقال إن الله جبر العباد على أفعالهم، هؤلاء هم الجبرية، يدعون أن العبد مجبور على أفعاله ليس له أي اختيار ولا أي قدرة، بل هو مثل الشجرة التي تحرك الرياح. حتى يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء الجبرية، وقد دخل أحدهم على شيخ الإسلام وأعطاه أبياتا يحتج فيها بالقدر، يقول فيها إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وحرماني الخير فما وجه حيلتي، أو كما قال ادعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي. ورد عليه شيخ الإسلام بنظم أنه 120 أو أكثر بيتا في نفس المجلس تسمى التائية، وقد شرحها الشيخ بن سعدي رحمه الله، وشرحتها أيضا أنا، وشرح السعدي مطبوع، وكذلك شرحنا مطبوع. يقول في أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم عادهم إلى النار طرا معشر القدرية، إلى آخرها. وكذلك اختصرها الشيخ الدوسري عبد الرحمن محمد رحمه الله، اختصرها نحو 30 بيتا أو نحوها. كل هذا دليل على أنه لا حجة للقدرية المجبرة الذين يقولون أنهم مجبورون. الله تعالى أعطاكم قوة، وإن كانت تلك القوة خاضعة لقوة الله. يقول شيخ الإسلام في الواسطية، يقول: وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هكذا يعني أن قدرتهم داخلة في قدرة الله. يقول: ومنها الخوض في سر القدر، قد ورد النهي عنه. كان السلف ينهون عن الخوض فيه، ويقول الطحاوي في عقيدته: القدر سر الله في خلقه، بمعنى أننا لا نتصور قدرة الله ولا قدرة العبد، ولكننا نؤمن بها كما وردت. ورد النهي عن الخوض في سر القدر عن علي رضي الله عنه وعن غيره من السلف. العباد لا يطلعون على حقيقة هذا السر. هكذا نقول في القدر، ونقف هنا.